إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم أبو العريف. أبو العريف تمثيلية من تأليف زكريا الحجاوي وإخراج أحمد زكي. أنا يا أبو العريف هتقومي بنتي يا مفعوفة تعجلي علي على آخر الزمان؟ كويسة والله العظيم قولي سناكل منين دي؟ اتفضلي كليني. أمال أقول لمين بس يا إخواتي؟ أيوة ناكل منين يا أبو العريف؟ إنعام؟ نعم. إيه اللي هعمله؟ إذا كان على النصاحة مين في الجهة أنصح مني؟ أنا بفهم الكفت بلمحها وهي طايرة، مين في الناحية يملالي عين؟ هو غش البخت، الله يلعن ابو البخت. بخت ايه بس يا ناس؟ هو البخت يقوم يخبط على ابواب الناس ويقول لهم افتحولي؟ اسمعي يا انعام، انا ما جننيش في الدنيا غير الهلطمه. انت دلوقتي بتقلططي مش بتتكلمي؟ ايوه البخت بيخبط على ابواب الناس. هو العمده بتاعنا ده اللي بيعرف الفرق بين الحجايه والنجمه ام دير كان ساعة على رزقه؟ ولا البخت خبط على بيتهم قبل ما يتولد؟ البخت هو اللي ساعد الداية، والبخت هو اللي خدمه، وفضل لحد ما دبه في العمودية غصب عن عينين أهله. أيوة يا أبو العريف، ده العمدة وده الشيخ، لكن الناس، الخلق، هم كلهم بيسعوا وكلهم مرزقين، كل البيوت بتنمي عشية، وما فيش غيري أنا بس اللي بقالي أربع أيام ربط على بطني حجر. طب اقعد معايا كده وشوف الجوع هيعمل فيك ايه، غير انت لما بتطلع بره يعزموا عليك وتاكل معاهم. احترنا يا بقره، اذا قعدنا في البيت تقولي قوم اطلع، وان طلعنا تقولي لي عملت ايه بالطلوع. شفتي بقى ازاي انك غاويه على صوت الكلام؟ اخبط على الجيران عيب، اروح بيتنا عند اهلي ما يصحش. اقول لك انت على رزقك تقول لي انا ابو العريف ومش قد النحوص ايدي بشغلة مش لايقالي، اعمل ايه بس؟ اقول نفسي هتخرف من لساني، وان شاء الله كمان يوم والتاني وحتصلي الجوع غصب عني، وبرضه هتقف على جثتي مش هتقدر تجيب لي الكبد، وتقعد تقول للناس انا ابو العريف. قومي قومي فيزي شوفي مين؟ وهيكون مين؟ لازم البخت اللي انت مستنيه. نعم انا راجل مش منهم، انا مفيش حد يعمل علي عنصر وزي ابدا، حتى ولا مراتي. ومين جري؟ ومين جري شلعي شوفي مين؟ يا رب صبر على حكمك. الله الله، ايه اللي جابك السعادة؟ تمام زي ما قال الخبر، ده بلانا هو حالت حال. طب خشي واقف على الباب كده ليه؟ وانت ايه بس اللي يتعبك ويجيبك من غرب البلد؟ خدي خدي وامرك وامرنا لله. ايه ده؟ المسلة فيها كم فطيرة اجنهم لك بسمن بلدي، والمطبعية دي فيها تدغن جبتي او قلبك. لا دي الفضيحة، ومين قالك ياما اني محتاجة حاجات من دي؟ ده انا بيتي ملان من خيرات الله. انعام انا من قبل ما تاخديه وتتجوزيه وانا قايلالك ان ذواق ما ينفعكيش، كداب زفة. اسكتي ياما لحسن هنا لسه مطلعش. ما وريني بتجيه الله يلعن. ودي منها ده ودي الباب. يعني تعمل لنا دفة على فطرتين على الصبح. فين الباب ده؟ بلاش وظايا وقلة أدب. الفطير قال ده شغل فقرة. ودي الدورة ده اللي بيعملوا منه الفطير ده أكل أهلك الغلابة. ولفت قال لفت. الجودة مش من الموجود يا أبو العريس. واتنين بس؟ اتنين؟ على كل حال هم يسندوا قلبي. دوقيني اللي في ده. الله ربنا يجعله بالهنا والعافية. تفعيل قوي يا ولاد. شوفي صنعة ربك. يا سلام اتفرجي على حكمته وسمعه بيحلي للفقير زاده عشان يبقى كأنه بيات الرومي وجنادي. منازل الصحة والعافية يا ابو العريس. هو على بال ما الهفهم انا بقى واسد قلبي همشي في الشارع موزون ومخي عمران اعرف اقابل الخلق عشان اشوف بختي في الدنيا. تكون انت نمتلك شوية وارتحت. والنبي من الصبح وانا واقفه. انت مش خدتي الشام؟ ولسه الشابه والفاتوره. الليثون يا عم الحاج ما خدتش الليثون لسه. يا صلاه النبي يا صلاه النبي. مرحب يا ابو العريف اتفضل. طبعا هتفضل. ومن يعني اشرب فنجان القهوه الساده فين؟ قهوه ساده من جوه البيت يا توابي اوامنا ابو العريف. ايوه حاضر. الواحد عاوز يحبس عقبال عند الحبايب. البنت انعام قامت من بدري وعملت لنا فطير وكان عندنا عسل نحل محترم. الله مبروك. على كده وافقت تشوف لك شغله ولا مشغله؟ شغلانك ايه؟ انت هتقلطط في الكلام صراحه؟ عاوزني اقل قيمتي؟ مستحيل امد ايدي في حاجه الا اذا جاني بختي. وعلى كل حال النهارده انا طالع من البيت وناوي امشي في بلاد الله لخلق الله عشان اشوف بختي. كده؟ ولو كان في كبد السماء لازم اروح اشوفه. طب ما تأثر وتقضي معاشك من اي شيء لحد ما يجيلك بختك. هو احنا نقدر على فراقك يا ابو العريس؟ يا حاج الحكايه ما بدهاش انتظار بقى. عقل وقد الدنيا مصاحه ولا حد يفهم زيك. شباب وغندره وايامه انعام وصبيه ملهاش زي وبنت ناس طيبين والله انعم واكرم. اسره ابو العريس. ايوه عمنا بس يا خسارة. رايح له رايح لبختي اشوفه بدل ما اكيدي في حاجه مش لياتي. يبقى اذا كان هيطلع مش ولا بد ابقى اصفر على نفسي بصله واشتغل وخلاص. طيب اذا كان كده القهوه الف هنا وعافيه. ادي لابو العريس. اتفضل يا اخي. انتوا وراء ايه؟ ايه؟ ما بتعرفوش تحمصوا البن ولا ايه؟ ما انا محروقه كده وصيصه. على ما اقسم يا ابو العريس اتغصب. يلا بالمره. هو في بخت؟ هات. بقول ايه؟ عهد الله يا شيخ تشوف لي بختي معاك. ايدك وعاهدني ما دمت نويت انك تهتم بالحكايه دي. وانت ما انت شايف بختك اهو. عاوز ايه غير وكاله بتبيع على التسعين قريه اللي حوالينا؟ يمكن يكون مكتوب لي حاجه احسن. حاضر هشوف لك بختك يا ابو الوكايل. عهد. عهد الله. يا ظلم عوض من حته تانيه. انت مش شايف الملك قاعد في البحر وحوالين وقفات يغنوا له؟ وهي البلد دي لها ملك؟ ملك على الناحيه كلها. كل الاراضي دي والدنيا اللي انت شايفها دي ملكه ابا عن جد. وقول للنعام قول لها ان بختي اعمى ومغفل. الملك ده على كده بيفهم؟ يا خبر اسود. هو لا شافك وبيدور لنا اننا نروح له. يمكن البث هيحصلني واتلفت ده مرة اخر. لكن اتلفت من ايه؟ هو ابو العريف حد يقدر يعدل عليه؟ الريف يا ملك الزمان. وبلدك؟ من بلد ابو الوكايل. ووجهتك؟ والله طالع من بلادي لبلاد الاخر الا اشوف بختي. وانت عايز ايه اكتر من كده؟ طمعان في ايه اكتر من اللي انت فيه ده؟ ده انت في نعايم لا تعد ولا تحصى. ايه زي ايه مثلا يا ملك الزمان؟ صحتك. اه كده يعني؟ شبابك. تشرفنا بالشباب. وجمالك وهندامك وبهتك. كفايانا نعيرها. متأثر وتقعد ويانا، جايز يكون بختك معانا. اعمل ايه؟ تاكل وتشرب وتلبس وتغني وتنسى الدنيا واللي فيها. موطشه يعني من غير صفه؟ ده انا ابو الريف. يعني ايه ابو الريف؟ مفيش في الكون دي حاجه الا وفاهمها وحافظها. يا سلام ابو الريف. طب وده مش بخت؟ ده عاوز ايه كمان اكتر من انك تكون ابو الريف؟ ابو الريف لازم ما يكونش حد في الدنيا احسن منه. تبقى عاوز تعدل نظام الكون. اذا قدرت ياريت ياريت. انت امثالي من اللي بيفهموا الملك والسلطان والعز والابهة. يا خسارة، ده انت طبيت يا ابو العريف. ازاي؟ ابسط حاجة في الدنيا ما انتش فاهمها. والدليل ان ربنا خلق الدنيا في 6 ايام لحكمة، وان كل شيء يجيء بالتدريج مش بالعافية. شوية شوية، النهاردة مكروم عند ملك زيي، يمكن بكرة تكون أحسن، لكن تطلع المدنة من غير سلم إزاي؟ لا كده يا بلاش. وعلى كده عندك ثروة دين. هذه المصيبة يا ملك الزمان، كان لازم اللي حدا الناس كلها يكون بتاعي أنا. مغرور وطماع وحسود. وعلى كده برضو احنا مسامحينك وشارينك، انت مقبول رغم العيوب دي كلها. ايه وافق؟ انا ابو الريف. وهتروح تشوف بختك فين يا ابو الريف؟ رايح جبل البحر. وهروح فين؟ ده عمري ما حد وصل له ورجع. ولا انت ابو الريف حتى على الوحوش؟ طبعا طبعا. طيب ممكن تعاهدني وتشوف بختي معك؟ وماله؟ عهد. عهد الله. الأماني يا ملك الغابة. لولا سلامك سبق كلامك لكلت لحمك قبل عظامك. اسمك أبو الريف يا ملك الوحوش. ومن بلد؟ من بلد أبو الوكايل. نزلتها من اول في ليلة وتعشيت براجل كان رايح يتوضى بالترعة. مش حرام عليك يا ملك الوحوش؟ وهو لازم يتباهى. العشاء وما صلهاش، ولا المغرب، ولما عرف ان فيه ناس سهرانه في الغيط قام رايح قدامهم يتوضى في ساعه لا هي عشاء ولا هي فجر. كذني صحيح. الناس في بلدنا بقت تستغرب ازاي الوحش يسيب الناس اللي في سكته ومعدي من عليهم ويروح للي تحت في الميه مع ان الكسر عالي. جاي جبل البخت ليه يا ابو العريف؟ هشوف بختي. طب هفتح لك الطريق بشرط. ايوه. تشوف لي بختي معاك احسن. جايعني صطت نفس ومش قادر اكل فروج وصايم وحموت من قله الاكل. عاهدني؟ عهدك والله عهدك. هو مين اللي عارو أسأله؟ يا روحي ما فوقك على قمة الجبل. انت مش هتشوف حد، تسأل وتسمع حس وتنك راجع، ولازم تدور عليه وتقولي على بختي. بعد كده ده كلام غالي قوي، ده كلام سنين. سنين؟ انت من جوه بتوصفي الكلام انه سنين وهزيل. ابو العريف ده رمز جميل خالص، تفهم الدنيا زي الناس ما هي فاهماها. يعني ان انت ابو العريف دي حاجة، وسعيك على معاشك حاجة تانية، وبدل ما يبقى ابو العريف مكشوف يبقى ابو العريف مستور. بقى بعد ما قلت في الدنيا سبعا واعمل اللي غيري ما عملوش ورجعت عجيلي عليا. يا ابو العريف انا بعت جلبيتي واشتريت ترمس وبليته، وعايشه طول غيبتك على حب الترمس وراضيه وصبره. يا ابن الناس يا ابن الناس عقل بقى، وعايزين نشوف حالنا. اقعد واعمل ايه؟ تشتغل تسعى على رزقك مش عيب. الناس في المعاش كل واحد في سكته، واخر النهار وانتوا قاعدين على المصاصب تبقى برضو باين عليك ابو العريف. الله يخيبك. برضو بتفكري تفكير ستات عقل نسوان. عمر الواحدة فيكم ما تحب جوزها يبقى كبير يخاف لا يطلطش منها. انت حلتك حاجة علشان تطلطش مني؟ حلتك اهو ده اللي كايج الناس، ده اللي مجنن العالم مني. المفهومية اللي في دماغي لو اتفرقت على الدنيا كانت تكفيها وتفيض. اسمعي، عندك اكل؟ عندي ترمس. ايه؟ الله يعرفك يا شيخة، بقى اتعب واشقى واسافر واخش في بق الموت واجي ملقاش لقمة اكلها، بقى دي العيشة دي؟ اطبخ يا جارية، كلف يا سيدي. اخرصي يا مجنونة يا جهلة يا ام نواظر عمية، لو واحدة غيرك كانت تبوس ايدها بدخلتي عليها. امشي امشي من قدام يلا. يا ابو العريس. ايوه والله ده الكلام اللي تهدي وده بختك. طيب وانا لاقي اعز منك مين اشاركه في مالي وحالي ومحتاجي؟ اتفضل ادخل الوكاله، وانت اول شريك ليا في رسمالي. مش ده طريقه سعاده والصحه وطول العمر اني اشارك غيري في عملي ومالي؟ موافق، وانت اول واحد انا موافق عليه. يا خبر اسود يا ولاد. بقى عاوزني ابقى تاجر؟ وماله يا ابو العريس؟ ليه؟ ازيد هدومي ليه؟ اقف اناول اللي يسوى واللي ما يسواش ليه؟ وماله يا ابو العريس؟ لكن اخر النهار هتبص تبقى جيوبك بتشخشخ دهب. اضعوا الدهب يا اخي اذا جه من السكه دي. ليه؟ ده انا ابو العريس. بينا محمد يتفضل. الحمد لله على السلامة يا ابو العريف. الله يسلمك يا ملك الزمان. عرفت بحثك. اظهر ان انا نجمي صعب. ليه؟ كلامتي ليه عامل زي شغلي بيجرجة؟ قال ايه؟ لازم افهم بعقول الناس. وايه رأيك ان ده هو الكلام المضبوط؟ وابقى ابو العريف ازاي يا ملك الزمان؟ تبقى امك لما الناس يفهموك ويقدروك تبقى، لكن طول ما انت عارف حاجات لا بتفيدك ولا بتفيد الناس، يعني لو قام واحد وقال انا اعرف بلغات الوحش والنمل والسمك يفيدنا بايه؟ لو واحد قال انا اعرف اخلي سنابل القمح بطول وتخن النخلة دي تفيد الناس بايه؟ الناس يفيدها اللي يعرف ازاي الارض المالحة تتزرع مثلا عشان الناس تاكل كلها قمح وما تاكلش ذرة. ها؟ الارض وبختك يا ملك الزمان عرفته. خير. انا طالب الامان. عليك الامان. ما تخاف. قول انت يا ملك. انت مش واجب. انت ست بالعرب يعني قالوا لي انت بختك في الصراحه في الحقيقه، تعليني الحقيقه وبلاش تعيشي في الظلام وتتجوزي. سعادتك في انك تتجوزي يا بنات يا لطيفاتي. الله الله الله، شفتي ازاي؟ تحت العبايه والرقال عقد ونهود. زغرتوني زغرتوني يا بنات. هتجوز مين؟ هتجوز ابو العريس وهو اللي هيبقى ملك الزمان. استني وتيجي معايا بلدنا. بلدكم؟ ليه بقى؟ امال عاوزاني اعمل ملك على ناس ما يعرفونيش؟ ايه الفايده؟ لازم ابقى ملك على الناس اللي يعرفوني. انا اللي عارف مين اللي لازم ينسجن ومين اللي ينزل. وأملاك ابو العريس. لا ده بختك في انك تكون ملك. مين يلقاها دي؟ يا بلدنا يا بلاش، فكري على مالك لحد ما ارجعلك. ابو العريف انا حبيتك يا ابو العريف. وانا كمان بحب روحي، فكري لحد ما ارجعلك. ابو الوكايل مش هو المال اللي بيسعد الناس وجالك لحدك، خصوصا ان مراتك انعام عايشة على الغلب والترمس؟ كلام فارغ، هزيت هدومي وهي الدنيا تبقى حلوة الا اذا الناس اشتركوا فيها وبقت بتاعتهم كلهم. ده الكلام اللي يهدم كياني، ده كل الناس ما بقت في فقر وجهل، وانا لوحدي اللي غني وفهيم ابقى باين. طب والملك؟ ملكة جميلة وغنية وبتعرض عليك الملك. يا اسد الغابة، وايه الفايدة؟ عريض مين ولا اكيد مين؟ مين اللي حسيت له اني كنت على حق لما عشت من غير شغل، لاني واثق من نفسي اني احسن من الناس كلها؟ وانا فاختي نفسي مصدودة لسه يا ابو العربيه. بختك يا ملك الوحوش في انك تاكل راجل جبان. وهو في اجبن منك انت يا جبان. الأدب الشعبي قدمنا لكم تمثيلية أبو العريف كتبها زكريا الحجاوي. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات عدي كاسب، خيرية أحمد، نعيمة وصفي، علي الغندور، محمد الصوخي، أحسان زايد، إمام فريد، محمود كامل، وساعد في الإخراج إبراهيم يسري. قام بالعزف على الناي فتحي دسوقي. أبو العريف تمثيلية من إخراج أحمد زكي.